السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله باب الولد قرة العين هيبقى دراسة. حد مرقمهم يا جماعة عندكم؟ حد مرقم دوت الدراسة رقم كام؟ كان المرة اللي فاتت آخر واحد كان حفظ عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. خلاص إن شاء الله يا كريم هنبقى ننزل ورقة بالحفظ والدراسة، عشان ده هياخد وقت منا، وإحنا لو عملناه دلوقتي. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. باب الولد قرة العين. عن جبير ابن نفير قال: جلسنا إلى المقداد ابن الأسود يوما، ده صحابي يا جماعة، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. فاستغضب فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. بس هناخد إيه جزئية جزئية كده يا جماعة. هنا سبحان الله إن جبير كان متواجد مع الصحابي المقداد بن الأسود، ومر عليه رجل وقال له إنه كان تمنى إن هو يكون فيما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بيمتدح عينيه ان هي شافت الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا لما ذكر كده الصحابي مش بقى يعني تفاخر ولا اتكلم بعشب كده، لا سبحان الله، هو شاف المصلحة على طول، او اتكلم في المصلحة، انه الواحد لا يتمنى ان هو يكون حاضر في وقت غيبه الله عنه. ليه؟ عشان قد يكون ان احنا بنتمنى حاجة وهي مش خير لينا. بتمنى ان انا اكون شهدت ايام الهجرة بقى وايام الرسول صلى الله عليه وسلم، وتملي ندعي اللهم امنحنا ولا تمتحنا. قد يكون اللي انا هافتن في الوقت دوت، وقد يكون اللي انا مش هستطيع، مش قدراتي انه انا اشوف العذاب ده كله من الكفار، او اشوف الفتن دي كلها. ربنا يعلم كل واحد وقدراته. فبما ان ملك الملوك تخير لي وقت تاني وعصر تاني، يبقى احنا ايه، نبقى على ما يعني نحمد ربنا على اللي ربنا جابه لنا، ونحمد ربنا على الوقت اللي انا فيه. طيب احنا دلوقتي هل نظن ان احنا لو كنت بقى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم هبقى كنت مأيدة وهتعذب ومش هيهمني الله اعلم. لا اعلم الفتنة، هل هي دي الفتنة دي؟ انا لا اطيق الفتنة ديت. فاحنا تملي نقول ان احنا ما نعرضش نفسنا، لا نتعرض للفتن ونقول لا ده انا لها، لا، احنا لا نتعرض للفتن، وتملي ندعي بان اللهم امنحنا ولا تمتحنا، واخدين بالنا. فسبحان الله هنا بقى اتطبقت الكلام ده، نزل على تطبيق من المقداد ابن الاسود، انه لا نتمنى ما غيبه الله عنا. الله اعلم احنا هنبقى في اني فريق، احنا نظن ان احنا في الفريق الفائز، ولكن الله اعلم، الله أعلم هل هنبقى في هذا الفريق الفائز ولا لا. فلا نتمنى ما غيبه الله عنا. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. يعني طيب احنا هنا دلوقتي سبحان الله اتانا الاحاديث، اتتنا الاحاديث واتانا الدين بصورة كاملة، كل الاوامر وكل النواهي وكل الاحاديث، وبمنتهى البساطة مجرد اللي احنا عايزين حديث نتحقق منه على النت بطلع كل الابواب اللي انا عايزاها وكل التخريجات اللي انا عايزاها. اما زمان كانوا بياخدوا مشقة كبيرة جدا عشان يعرفوا الحديث ده صحيح ولا ضعيف. واللي سبحان الله منا شهد قد ايه المشقة بتاعت لو حد بقى ما عندوش نت وبيدور في كل الكتب دي، حاجة بسيطة جدا بالنسبة للي زمان كانوا بيعملوها دوت. كان مثلا البخاري ممكن يقعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده وصل يا جماعة؟ طيب اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب. بنقول فالصحابي ذكر للقوم اللي كانوا مع الرجل اللي كان بيسأل انه يكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ظنا منه انه هو كان هيبقى على ما هو عليه من الإيمان، أو هيبقى فرحان بصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم مدى الفتن هتقع على قلبه إزاي، ولو كان هيصمد في الفتنة اللي موجودة وهيبقى مع المسلمين الفائزين فعلا ولا لأ. فهو كان لفت نظره للنقطة دي. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد ووالده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. سبحان الله، احنا بنسمع فعلا عن الصحابي اللي كان اخوه كافر او والده او والده او ذريته من المشركين وما اسلموش. سبحان الله، احنا بنسمع، بس هل هنطيق ان احنا بالفعل نبقى نعلم ان هو لو مات على ما هو عليه هيخش النار؟ هو كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد كده دي حاجة كانت صعبة، فانه الصحابي ذكر لهم انه الموضوع ده من شدة صعوبته انه قد يكون انه الابن او الوالد او الولد في الفريق الاخر اللي هيخش النار. وفي نفس الوقت ذكر انه كان عبادة الاوثان هي دي اللي كان افضل شيء في العبادة في الوقت دوت، وكان الكل بينضم لعبادة الاوثان او الغالبية العظمى. فلما جاء بالفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وفرق بين الحق والباطل، وفي نفس الوقت فرق بين الكافر والمسلم، سواء بقى من الأهل أو من العصب أو من الأخوة، سبحان الله. فباب الولد قرة العين ده تنطبق على النقطة بتاعة الآية اللي احنا ذكرناها دلوقتي، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني إذن قد يكون انه قرة الأعين في الوالد والولد والذرية كل والأزواج كل دوت كان بيبقى منصب على خوفهم بقى، يعني خوف المقداد ابن الأسود، انه المسلم اللي بيتخيل ان هو هينضم وهيبقى في الفريق الفائز هيبقى سبحان الله في لا يعلم مقاله هيكون لمين، وقد ايه هي امر صعب جدا انه الواحد يبقى شايف ابنه او بنته وهيبقى عارف ان هو لو هلك على ما هو عليه فيخش النار. فسبحان الله كان بيقول انه اللي هو لا يتمنى ان هو يبقى في وقت لم يحضره فيه ملك الملوك. وفي نفس الوقت ان من الاشياء المهمه من الفوائد في الحديث اللي احنا كمان ندعي للازواج والذريه ان هم يبقوا فعلا قرة اعين، ويبقى ربنا هديهم ويبعدهم عن المنكرات والمحرمات ويوصلهم ويثبت اقدامهم في الطاعة والتوبة واللجوء الى الله. ده يا جماعة كان دراسة. الدراسة اللي بعد كده باب من دعا لصاحبه ان اكثر ماله وولده. طيب احنا ان شاء الله. عن انس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاة؟ فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه؟ فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له، فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائي أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. سبحان الله. هنا الحديث أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أنس، وأمه وأم حرام ديت كانت خالته، وصلى في البيت وما كانش في وقت صلاة، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات لما بيدعى إلى وليمة كان من باب الشكر والدعاء لهم إن هو سبحان الله يصلي ويدعو لأهل البيت. وفي نفس الوقت خلى أنس على يمينه ودعا لأهل البيت بكل خير خيري الدنيا والآخرة. خويدمك ده تصغير خادم، يعني بتحبب له، يعني صغر صغارة كلمة خادم خويدمك لمزيد من الشفقة عليه وعلى صغره، وانه يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم. بنقول انه ادعو الله له، يعني في طلب للدعاء للولد او غيره ممن يتوسم فيهم الصلاح. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بكل خير لأنس. ومن الأدعية اللي دعا بيها في الآخر اللهم أكثر ماله وولده وبارك له، كان أنس بارك الله في ماله ومات وهو عنده البعض قال 120 سنة. فربنا بارك في أولاده وبارك في ماله، ودوت كانت من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بنقول انه سبحان الله بنقول ان ممكن يعني نذكر انه جواز الدعاء للانسان بطول العمر وبالبركة طول العمر، زي ما احنا ذكرنا بالنسبة لصلة الرحم في اللوح المحفوظ بيبقى مكتوب بالضبط احنا هنموت امتى، ولكن في اللوح المحفوظ برضو بيكتب انه حتى لو احنا هنزود من صلة الرحم وربنا هيبارك لنا في العمر وهيطيل العمر، بنقول هيطيل العمر لبعض العلماء فسرها على نقطتين، ان اطالة العمر هتكون بالسنين بجد، يعني انا مكتوب لي ان انا هموت وانا عندي 40 سنة، ولكن بصلة الرحم هتبقى مثلا 42 سنة، هي اللي في اللوح المحفوظ مش هيتغير ويبقى 42، لا هو مكتوب في اللوح المحفوظ اللي كان العمر الى 40 ثم هيبقى فيه صلة رحم وهيبقى 42. بعض الاخر قال سبحان الله هيبقى البركة، هتبقى العمر اللي مكتوب لي مثلا لغاية سن 40، الـ40 دوت ربنا هيبارك فيهم، الحاجة اللي تتعمل في مثلا ساعة ممكن اعملها في 5 دقايق، فربنا يبارك لي في الوقت، وهو الوقت المحدد اللي ربنا كتبه لي. فبنذكر هنا انه جواز الدعاء للانسان بطول العمر. وبالبركة في المال والاولاد. هنذكر بعد كده ان شاء الله، احنا كده عندنا الاثنين دول دراسة، عندنا هنعدي الباب اللي بعد كده عشان خدنا عن الموضوع ده قبل كده، باب قبلة الصبيان عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني هنا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر إن هو لا يقبل الصبيان، وفي نفس الوقت قال ذكر له أن دي بقى يعني نزع الله من قلبه الرحمة اللي هو يقبل الأولاد، ودي من الفوائد انه دي من الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في كذا موضع عن الرحمة وعن الملطفة للصغار وتقبيل الصبيان، دوت من الرحمة ورقة القلب، وفي نفس الوقت انه من البيان علاقة الظاهر بالباطن، يعني لما تظهري لصبيانك الحب والمودة والرأفة وتحضنيهم وتبصيهم، دي مش حاجة مستنكرة في ديننا، بالعكس ده المستنكر اللي احنا لا نقبل الاولاد اولادنا ولا اللي احنا نظهر لهم الرفق بيهم ورقة القلب ليهم. فسبحان الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في كذا موضع من لا يرحم لا يرحم، وده من حاجات من زي الحديث اللي بعد كده على طول، بس احنا مش هناخده بس هنستشهد بس بيه. لا دوت مش حفظ، ده دراسة. ده دراسة، ولكن اللي عندنا حفظ هنحفظ بس من لا يرحم لا يرحم. يعني احنا بس هنذكر ان الحديث اللي بعد كده هيبقى حفظ، وهيبقى حفظ من لا يرحم لا يرحم، ده قول الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. يعني هي الشاهد بالنسبة لنا النقطة ديت، هي دي اللي هتبقى ايه حفظ بالنسبة لنا، من لا يرحم لا يرحم. ده على سبيل ان الجزاء جزاء الاحسان لا يكون الا ايه بالاحسان. هل جزاء الاحسان الاحسان الا الاحسان؟ وفي نفس الوقت بنقول انه الجزاء من جنس العمل، بقدر ما انت هترحمي من في الارض، بقدر ما انت هترحمي الاولاد، بقدر ما انت هترحمي الولد والخادم والاسره والرحم وكل الله، بقدر ما ربنا هيوفيكي ويرزقك الصلاح في الوقت دوت ويرزقك ان شاء الله الجنه. عندنا الحديث اللي بعد كده هيبقى حفظ ان شاء الله، باب ادب الوالد وبره لوالده. باب ادب الوالد وبره لولده. عن النعمان ابن بشير ان اباه انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، اني اشهدك اني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: اكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فاشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هنا سبحان الله النقطة اللي مهمة اللي اتذكرت، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله النعمان ابن بشير علشان يشهده أنه هو وهب له بعض الأشياء اللي لم يهبها لبقية الأخوات، لبقية إخوات بشير، فسبحان الله النعمان، أنا أسفة، إن هو النعمان كان والده هيديله بعض الهبات اللي مش هيديها لإخوات النعمان، فبالتبعية الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل إن هو يشهد. وفي رواية تانية: فإني لا أشهد على جور أو على ظلم. فهنا بنقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن النقطة دي في الهبة شيء وفي الميراث ناخد بالنا شيء آخر. يعني أنا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن في الهبة زي ما هدي هبة للراجل زي ما هدي هبة للأنثى، هي هي دي هبة على حياة عيني. أنا هدي للولد مثلا عمارة، أنا هدي للبنت عمارة أو ما يوازي. هشوف مثلا دي ب500 ألف، يبقى أنا هدي للبنت 500 ألف. لا ده أنا هوهب لها مثلا حاجة عربية، العربية دي ب20 ألف، ههب لها اللي ههب للولد حاجة ب20 ألف. يبقى إذن للذكر مثل حظ الأنثى، يعني يبقى العدل في الهبة. يبقى في الوقت دوت أنا هوهب لحد من ولادي زي ما هوهب لإيه للبنات، زي الولاد زي البنات، ولكن في الميراث ده أمر مختلف. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حب يورينا درس إن بالنسبة للنعمان ابن بشير ما ينفعش للنعمان ياخد حاجة وبقية الأخوات والإخوة لا يأخذوا نفس الشيء. أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ ليه ذكر البر هنا؟ علشان لما تفاجئي، يعني لو احنا حطينا نفسنا كده في الموقف، تخيلي اللي انت مثلا والدك ادى لأخوك حاجات كتير جدا وما سابلكيش الا بعد كده الميراث او حاجة بسيطة جدا، هل انت هتحسي ان انت اتظلمتي في الوقت دوت، ولا هتحسي انه لا عادي يديله ومش هبقى حزينة ولا زعلانة ولا حاجة؟ لا بالعكس، انا هحس انه ده شيء من الظلم، اللي انا يعني طب انا ما خدتش حاجة خالص وهو خد كل الحاجات الكويسة، واخدين بالنا؟ فدي هيدب في قلب المسلم، هيدب في قلبه الحسرة والندم والحزن. ليه؟ علشان هيلاقي انه الاب والام هم بيبقوا اكتر ناس بيمسوا قلب الابناء. فلو لقيت انه ابويا ما سوانيش باخواتي اكيد ديت هتعمل شيء في القلب، يبقى بالتبعية مش هحس ان انا هقدر في البر هبقى زي اللي خد. طبعا ممكن يدب في القلب الحسد، وممكن يدب في القلب. هنا الدين بيعرفنا من الاول خالص ولا تتبعوا ايه خطوات الشيطان، اللي احنا لا نتبع خطوات الشيطان، نبعد تماما كل البعد. ليه؟ علشان هي مش النهاية، هي احنا من البداية بنقطع زي غض البصر من البداية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاليش بس ايه يعني اللي احنا نحضر الزنا بس، لا، ده ذكر لنا ولا نتبع خطوات الشيطان في كتاب الله العزيز، انه ايه لا نتبع خطوات الشيطان. من الابناء ايضا يكون مساواة بين كل الابناء، اليس بص يا كريمة، لو انا وهبت لبنت من البنات واعطيتها بالفعل مثلا 200,000 جنيه، يبقى انا عليا اللي انا يا اما اشيل للتانية 200,000 جنيه، يا اما اكون حاطة حاجة وابقى معرفة انه 200,000 دول ليها. واخدين بالنا ازاي؟ فاذا لابد المساواة في الهبة، وده مختلف تماما عن الميراث. الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى احنا عندنا شو يعني مواصفات معينة للورث احنا بنمشي عليها للميراث، ولكن الهبة لازم المساواة فيها. وكذلك بالنسبة لجهاز الولد، احنا يعني الحاجات اللي هي ما فيهاش مساواة، الحاجات البسيطة زي ايه، انا بجيب مثلا لفلان من ولادي اللبس الفلاني دوت، بيبقى ده بيبقى مثلا مختلف. ليه؟ علشان ده حاجات بسيطة، انا هجيب بمية جنيه بمتين جنيه، واخدين بالنا. ولكن الحاجة الكبيرة بقى هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، الحاجة الكبيرة اللي احنا بنتكلم عليها، يعني الحاجة اللي ده ابني دوت محتاج دروس، وده بنتي دي محتاجة فستان، دوت حاجات امرها هين. ولكن الهبة ما بتبقاش ديت، الهبة بتبقى في الحاجة الكبيرة. في حياته كيف يكون العدل؟ لا ده كده غلط يا فاطمة، لو على حياة عينه لو هيفرق يبقى دوت ما بقاش ميراث، عشان الميراث ده لما يكون حد مات في الوقت ده مش هيكون ميراث، هيكون هبة. يبقى لازم يا فاطمة يبقى ايه العدل في الهبة. واخدين بالنا؟ العدل في الهبة. الذي يأخذ من ورد ليعطي الآخر. بصي، هي أنت ومالك لأبيك، واخد بالك يا شيماء، أنت ومالك لأبيك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ولكن اللي أنا يعني لو أنا عارفة أنه فلان دوت مقتدر والأب ما عندوش المال الكفاية، واخدين بالنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول بالنسبة للحاجات البسيطة هي احنا ممكن ان احنا ايه ده بيبقى فيه تفاوت، ده 10 ده جنيه، ده 10 جنيه، ده 100 جنيه، ده 200 جنيه، كلها حاجات هينة. ولكن المبلغ الكبير هو دي الهبة الكبيرة. احنا بنتكلم على انت ومالك لأبيك. هو لو عايز اي مال من الابن من حقه اللي هو ياخده، ولكن ان هو ياخده والتاني ده مش محتاج، يعني لو كان الاخ التاني ده مريض بيعمل زي اصلاح ذات البين كده، هوت لو ده متضايق زعلان اللي هيتاخد منه فلوس ويديها لحد تاني. لا يا فاطمة ما ينفعش اللي احنا نقسم الميراث وهو لسه على حياة عينه. لو هيقسم هبة، هيدي الهبة. لا بصي يا كريم، انا كلامي محدد، اللي مش الحاجه اللي ب 100 جنيه و200 جنيه دي امرها هين. لكن افرجي انا مدخله ابني مثلا دوت في حاجه امريكان ولا حاجه وبدفع له 40,000 جنيه في السنه، والتاني ادخله مدرسه مثلا عربي بياخد 200 جنيه في السنه. لا، انا لازم اساوي بقى بينهم، ما دام اديته المبلغ الكبير قوي دوت يبقى لازم اساوي وادي للتاني نفس المبلغ حتى لو حطه في حاجه تانية. واخد بالك؟ لكن احنا بنقول ايه اللي يعني امره هين، درس، ده هياخد درس، بس دي مش عايزه درس، دي متفوقه عايزه فستان، ماشي. يبقى الفرق في ايه؟ في 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه هي ديت الهبه في المبلغ الكبير. لازم يساوي بين كل الأولاد. دلوقتي فاطمة بتسأل لو هو باع أملاكه بسعر رمزي، يعني حاجة مثلا توازي مثلا 5,000 جنيه الحتة اللي هيبيعها ديت، أو هي مثلا الفدادين أو حاجة، وهي تساوي مثلا 100,000 جنيه وهديها له بس ب5,000. واخد بالك؟ يبقى لازم يبيع كده لكل بقى إيه الأولاد. علشان لا تؤثر الحاجات البسيطة ديت انا ببتدي اوضح، ببتدي اقول انت محتاج درس واختك محتاجة فستان، فانا اديتك هنا في الدرس دوت ادي 200 جنيه وهي اديتها مثلا 150 190. يعني ايه؟ بعرفهم انه الحاجات حتى البسيطة دي انا مش بفرق بينهم. بالضبط يا سعيدة، طبعا دي من النفوس الضعيفة للأسف دلوقتي، انه الاولاد ممكن فعلا يعملوا كده للأسف، ولكن احنا هنا بنذكر انه شرع ربنا هو افضل شيء، والطريق المستقيم هو افضل شيء، هو ده. بص يا سلمى، المساواة بين الولد والبنت في وقت الهبة، ولكن في الميراث ده على حسب شرع الله في كل شيء. واخدين بالنا؟ ده بالنسبة لإيه؟ للميراث. الميراث بقى اللي بيفرقوا على حياة عينهم، الاسم في ده جزء من أحد الأمور. لا، ما ينفعش يا فاطمة. لو أنا هقسم، فاطمة برضو بتذكر على نقطة السعر الرمزي، هل ينفع ان انا ابيع لواحد بسعر رمزي مثلا ابيع لدوت ب5,000 وابيع لده ب100,000 نفس ده الفدان، ده هتجيله فدان زيادة واقول له طب اديني 5,000 جنيه واكني ايه بعتلك؟ لا، هو ده سبحان الله دوت تلاعب في حاجة واضحة، فإني لا أشهد على زور، أو فإني لا أشهد، أو فأشهد غيري، أو أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء. كل دوت إيه؟ كل ده يعني ناخد بالنا إنه ده هيخلي النفوس مش طيبة بينهم وبين بعض. أنا هحس إن أنا اتظلمت، أنا اشتريت ب100,000 وأختي اشترت ب5,000. لو ده محتاج وده مش محتاج يبقى بالتراضي. يبقى انا هوضح النقطة دي، انا هوضح نقطة انه هوضح نقطة انه دوت سبحان الله. بنقول هنا انه لابد اللي انا اخلي النفوس ما تشيلش من بعض وامشي على شرع الله. همشي على شرع الله انه اللي قاله ربنا او اللي ذكره لنا الرسول صلى الله عليه وسلم لازم امشي على ضوءه في الحالتين، علشان ما حدش يشيل من حد ومحدش يبقى حاسس ان هو اتظلم. فان شاء الله ربنا يا ربي ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بصوا الحديث اللي احنا كنا قلنا اللي احنا ناخده استشهادا بس في تقبيل الصغار، هيجي باب من لا يرحم لا يرحم، ده حديث عن ابي سعيد ودوت مختلف عن الحديث الاولاني اللي هو كان تقريبا بتاع ابي هريرة. دوت هيبقى فقط عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. قلنا ان الجزاء من جنس العمل. ودوت هيبقى حاجة بالنسبة لنا ايه، ايه اللي ما سمعتيهوش يا سلمى؟ بنقول لا يرحم لا يرحم، دوت جاي في باب مختلف. ده مختلف عن الحديث بتاع ابي هريرة، علشان يعني انا احفظكم اقل حاجة ممكنة. دوت هو الحديث فقط باب من لا يرحم لا يرحم، عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم، اللي احنا كنا لسه شارحينه من شوية. فاحنا هنذكره هنا، هو ده في الحفظ، علشان التاني هيبقى اطول شوية في الحفظ. فاحنا هنحاول ان احنا نقلل الحفظ قد ما نقدر يعني. طيب احنا ان شاء الله هنقف عند باب الرحمة 100 جزء، اللي هي باب 45.